أحسن القصص بما أوحينا إليك

لقد كان في يوسف وإخوته حافظون Yeah. وهم لا يشعرون والله المستعان. وَلَمَّا

صدق الله.